من يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كلامنا في كتاب الطلاق الفصل السادس في عدة الإماء والاستبراء. عدة الأمة في الطلاق مع دخول قران، يعني قران وليس قران، ايه من الاقراء، قران يعني طهران، مو طهران يعني حيضتان، وهما طهران طهران، لان الأمة على النصف من عدة الحرة، وقيل حيضتان والأول أشهر، وهذا القول للإسكافي والعماني، وأقل زمان تنقضي به عدتها 13 يوما ولحظتان. ليش 13 يوما؟ خلينا نقول 3 ايام ثم 10 ايام طهر، زين، ثم لحظتان من الحيض الثاني، من الحيض الثاني، فصار مجموع 13، صار مجموع كان 13 يوم ولحظتان. قال والبحث في اللحظة الثانية كما في الحرة، هل أن اللحظة الثانية تكون من الأولى أم تكون من الثانية؟ كما مر علينا بالنسبة إلى الحرة هنا كذلك، لو أنها مثلا في آخر قول الزوج طالق هي أطرقتها الدورة، فهاتان اللحظتان تعدان ماذا؟ قد انتهت من القرء الأول، ثم 10 أيام فصار كم مجموع؟ 10 و 3 ايه؟ 10 نعم وبعدين عندنا 3 16 عدل ولا؟ وعشرة 26 عدل ولحظتان من الشمس. فاللحظتان إما أن تكون من الأول وإما أن تكون من الثاني، لكن ليس معنى إذا كانت من الأول أنه الثاني لا بد من الإتمام، لا، يعني معناته انتهت من قرء واحد، فواضح ولا لا الكيفية. قال وإن كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض اعتدت بشهر ونصف سواء كانت تحت حر أو عبد، هذه الأمة، ولو اعتقت ثم طلقت فعدتها عدة الحرة لأنها حرة، وكذا لو طلقت طلاقا رجعيا ثم اعتقت في العدة أكملت عدة الحرة، لأن المرأة في العدة تكون بمثابة ماذا؟ الزوجة. ولو كانت بائنا أتمت عدة الأمة، فواضح؟ لا تسبب حالة ميته لأنها بائن. وعدة الذمية كالحرة في الطلاق والوفاة، كالحرة الذمية عدتها 3 أشهر أو 3 أقراء أو ماذا 9 أشهر إذا كان مسترابة أو سنة. كالحرة في الطلاق والوفاة، وفي رواية تعتد عدة الأمة وهي شاذة. صاحب الجواهر، صاحب الجواهر يقول: ولم نتحقق من العامل بها، يعني بهذه الرواية، وعدة الأمة من الوفاة شهران وخمسة أيام. عدة الأمة من الوفاة شهران وخمسة أيام، لماذا؟ أحسنت، لأنها نصف عدة الحرة، ولو كانت حاملا اعتدت بأبعد الأجلين. ولو كانت أم ولد لمولاها كانت عدتها أربعة أشهر وعشرا. أم ولد لأنها تعتق من أحسنت لأنها تعتق من نصيب ولدها فلا تباع. فلا شك ولا ريب بما أن الولد سيكون له نصيب في أمه من الملك، فتنعتق عليه في نصيبه فتتشبث بالحرية، فمن هنا عدتها تكون عدة الحرة، فتستسعي لفك شنو باقي حصص الورثة. صار واضح ولا؟ أما إذا كانوا أخوة مثلا ما عندهم غير هذه الأم وهي أم، ثم مات أبوهم، ففي هذه الحالة نعم لأنهم يملكونها. نعم. ولو كانت أم ولد لمولاها كانت عدتها أربعة أشهر وعشرا، ولو طلقها الزوج رجعية ثم مات وهي في العدة استأنف عدة الحرة. يعني شو استأنف عدة الحرة؟ لأن مات زوجها وهي في العدة، عدل ولا؟ ولو لم تكن أم ولد، ولو لم تكن أم ولد استأنفت في الوفاة عدة الأمة، لأنها ليست أم ولد، أم الولد هذه تعتل عدة الحرة، بينما هذه الأمة التي لم تلد من مولاها فعدتها عدة الأمة. ولو كان الطلاق بائنا أتمت عدة الطلاق حسب فقط. ولو مات زوج الأمة ثم اعتقت أتمت عدة الحرة تغليبا بجانب الحرية. صار واضح؟ وإن كان المولى وطأها ثم دبرها، يعني شلون؟ يعني دخل بها ثم قال لها أنت حرة في دبر وفاتي، يعني بعد وفاتي، اعتدت بعد وفاتي بأربعة أشهر وعشرة أيام. ليش؟ لماذا؟ لأنه بعد وفاته مباشرة صارت حرة لأنها مدبرة. أوصى بحياته، يعني إذا مت من لحظة لا تستطيع. لا هو لما هو لم تلد منه شيء فهي ما زالت أمه. لو أنها لم تكن مدبرة لاعتدت عدة الأمة، لكن الحرية تكون لهذه الأمة بعد الوفاة مباشرة. ها؟ إيه طبعًا. إذا اعتدت لكن لا يعيش عنها. إيه. خلاص تعتد عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام. ولو اعتقها في حياته اعتدت بثلاثة أقراء. صار واضح؟ وكل من